فمعنى السؤال معاد نعم زي ما انت عايز كده. معنى السؤال معاد في الجواب اي اذا سئل طرح سؤال مفصل ورد في الجواب باحد الادوات المجمله نعم بلى وغير ذلك اصبح هذا الجواب مشتملا على ما جاء في السؤال من تفصيلات. اصل هذه القاعده من قوله تعالى واذ قال ربك لبني ادم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا الى اخر الايات. فنقول هذه يعني يستدل القاعده من هذه الايه على ان معنى السؤال معاد في الجواب اي من اجاب بهذه الادوات الاجماليه فكان السؤال الذي طرح تفصيلا قد اجيب عليه. وهنا كما بينا الان من اللغه لو قال احد لك هل لك ألي قال لي عندك قال له لي عندك 1000 جنيه قلنا قال نعم عد ذلك إقرارا أو جوابا لذلك. أو لو قال له أليس فقال بلى كما قال جاءت في الآيات ألست بربكم قالوا بلى هذا يعد جواب. لماذا معنى القاعدة؟ طيب أو سئل مثلا هل أخذت مال فلان فقال نعم فهذا يعد إجابة أيضا. أو سئل ألم تقتل فلانا فقال بلى فكان هذا أيضا مقرا بالقتل وهكذا. فهذا معنى أن نقول السؤال معاد في الجواب. قال من فروعها ما لو قالت طلقني 1000 فقال طلقتك وقع الطلاق 1000 وإن لم يذكر المال في الأصح لأن السؤال معاد في الجواب. يعني امرأة قالت للرجل طلقني 1000 كأنه طلق على إبراء فقال طلقت فقط فكأن هنا طلقها على 1000 مع أنه لم يذكر المال لكن لما أجابها فأصبح السؤال معاد في الجواب. يعني هي سألت الطلاق على 1000 فهو أجابها طلقتك فهنا قال دل ذلك على أن الطلاق وقع 1000. ومنها لو قال بعتك 1000 صراحة عنده سيارة فقال بعتك 1000 فقال اشتريت فقط صح البيع 1000. ومنها لو قيل له على وجه الاستفهام أطلقت زوجتك فقال نعم كان إقرارا به يؤاخذ به في الظاهر ولو كان كاذبا. لما سئل الآن أطلقت زوجتك فقال نعم كان إقرارا به يبقى كأنه إقرار على أنه طلق الزوجة ويؤخذ به في الظاهر حتى لو كان هو كاذبا في ذلك لكن تعد طلقة. ولو قيل ذلك على وجه التماس الإنشاء فاقتصر على قوله نعم فقولان أحدهما أنه كناية لا يقع إلا بالنية والثاني صريح وهو الأصح لأن السؤال معاد في الجواب فكأنه قال طلقتها. إيش معنى هذا الكلام؟ الأول كان بيسأل لما قال طلقت زوجتك قال نعم. الثانية لما بيقول لو قال ذلك على وجه التماس الإنشاء يعني الكلام هنا يحتمل إنه هو بيسأله أطلقت زوجتك فقال نعم تحتمل إنه هو بيقر على طلاق قديم فبيقر عليه يبقى ده الكلام الأول. واحتمال إنه بينشئ طلاق جديد يعني هو بيسأله أطلقت زوجتك قالوا نعم طلقتها وينشئ وقتها الآن الطلاق الجديد. هذا مقصود قول المؤلف ولو قيل ذلك على وجه التماس الإنشاء يعني هو كأنه بينشئ مش بيخبر عن طلاق قديم لأنه ممكن طلقت زوجتك اللي طلقها من زمان فبيقول له نعم على أنه طلقها من قبل أو بيسأله فكأنه أنشأ طلاقا جديدا. قال فلو قال ذلك على وجه التماس الإنشاء فاقتصر على قوله نعم يعني قال نعم وسكت قولان عندنا أحدهما أنه كناية لا يقع إلا بالنية يبقى هنا لن نوقع الطلاق لابد يسأل نيتك إيه نعم نيتك تنشئ طلاق جديد أم تخبر عن طلاق جديد قديم قد وقع. أنت معي؟ أيوه. طيب والثاني صريح القول الثاني لا صريح إنه هذا نعم يبقى هو طلقة الآن طلاق جديد قال هو الأصح لأن السؤال معاد في الجواب على القاعدة الآن لما قال له أطلقت زوجتك فقال نعم يبقى هو يقصد به طلقة جديدة إنشاء. طبعا دي تفيد في ايش؟ في العدد. لو كان بطلق قبل كده طلق فسئل، ومعلوم انه طلق طلق، فسئل اطلقت زوجتك؟ فقال نعم. واحد مطلق مثلا من سنه ثم سئل الان بعد اطلقت زوجتك؟ قال نعم. فهنا لو قلنا بالقول انه بيخبر عن قديم يبقى هي نفس الطلقه. لو قول انشاء، ان الظاهر يقول انشاء السؤال معاد في الجواب، هو اطلقت زوجتك؟ فقال له نعم. قال يبقى دي طلقه تعد طلقه جديده، فتعد من الطلقات التي عليه. نعم دي كده اعيد السؤال في الجواب ازاي؟ اي ما هو ادي اصلا كان يعني مقتضاها نعم طلقتها. ما هو ده اصل القاعده. احنا قلنا انت بس كنت بتوضح، قلنا اصل السؤال معاد في الجواب. لو سال احد سؤال تفصيلي فرد المجيب ببلى او بنعم او الاجمال فشمل ذلك ما كان في السؤال تفصيلا يعد إجابة. وأصلها قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. كل بلى هذه إجابة على كل ما جاء في التفصيل في السؤال، كأن بلى كل ما جاء. نعم هذا معنى السؤال معاد في الجواب، يعني كل ما سئل كأنه قال بلى هم في كما بلى رب قد قال كذا كذا كذا. هنا أيضا لك علي ألف، فلو قال بلى أليس لك بلى؟ قال بلى يبقى هو نعم، كأنه بيقول نعم لك، لك بلى لك علي ألف. هذا هو المقصود الذي نريده الآن. هذا مقصود السؤال ده. أطلقت زوجتك بس سألت عن شيء ماضي يعني، لكن هو عايز ينشئ هيقول أتطلق زوجتك؟ لا ما هو تحتمل، لذلك هم قالوا تحتمل. لا مش أتطلق، هو ممكن يقول لها طلقت يعني هو يعني بيطلق الان، فهي تحتمل نعم يعني ان هو إن هو بيقر الان سواء على القديم او على ذاك. وبعضهم قال لي ترجع للنيه، وبعد قال لا الصريح بان هي طلق خلاص. بس هي الاقرب يا شيخنا يعني ان هو على الماضي يعني الاقرب، هو سيحاسب على الان. ما احنا ما هو ثم يسال بقى بعد كده الان، يعني تعد الان في كلامه طلق. قال ومنها مسائل الإقرار. إيش بقى مسائل الإقرار؟ إنه سيقر بناء على السؤال. قال فإذا قال لا قال لي عندك كذا، قال نعم، أو قال ليس لي عليك كذا، فقال بلى، هذا يعد إقرارا. لو قال له مثلا لي عندك ألف، قال نعم، يبقى إقرار عليه ألف. أو قال له ليس لي عليك مال، يعني انا ما عليش عليك فلوس، فقال له بلى، يبقى اقر اقرار ان الرجل ده مش بدين له بشيء، ما يرجعش الطالب. كل هذا معنى السؤال معاد في الاجابه. او قال اجل في الصورتين، حتى لو قال اجل فقط ما قالش بلى ولا نعم، قال اجل، فهذا ايضا يعد جواب للسؤال الذي جاء مفصلا، فهو اقرار بما ساله عنه. اجل يا شيخ تيجي في الاثبات والنفي. هو يعد يحسبها كده. نعم في الاثبات والنفي فيعد اجابه. وخرج عن ذلك النكاح. انتبهوا بقى ان هو النكاح استثني من هذه المسألة، وسنبين للنكاح استثني ايش. فاذا قال زوجتك بنتي فقال قبلت، لم يصح حتى يقول قبلت نكاحها او تزويجها، لان السؤال غير معاد في باب النكاح. يعني هو طبعا هذا اصله عندنا في المذهب الاحتياط في مسألة النكاح، لأنه لو لاحظتم في النكاح عندنا حتى أيضا الصيغة مهمة، إما يقول زوجتك أو أنكحتك، هذا الصيغتين اللي جاءوا في القرآن الزواج والنكاح. لكن البعض يتوسع يعني كما عند الملكية وغير ذلك يقول بأن الألفاظ اللي اعتادت عليها العوام، لأن أنت مثلا في العوام لو عدت معاه من أول الليل للنهار عشان تقول له قول زوجتك يقول لك جوزتك، زوجتك يقول لك جوزتك بنتي، ده احنا بنتكلم على العوام، فيقعد يقول لك جوزتك من هنا للصبح، يا عم قول زوجتك، يقول لك جوزتك، خلاص انت الان ما فيش، مش هتقدر انك تقولها له الان، فهل هتعتد بزوجتك وانكحتك فقط في القران، اما تاخذ بما اتفق عليه العرف؟ طبعا المذهب عندنا الشافعي يقيد هذه المساله، لذلك هو اراد ان يبين ايش؟ ان لابد الحيطه في مساله الزواج، في مساله النكاح لابد من الحيطه، لابد من التصريح، يعني لا يكتفي اذا قال له زوجتك بنتي، فقال قبلت، واصلا عنده دي بنت فيها اشكاليه، ممكن يكون عنده بنت الاولى الثانيه الثالثه، عنده عائشه فاطمه خديجه مثلا زينب، ما فلا بد انه يعين كمان عندنا اصلا. لكن والثاني ايضا لابد يعين في الايجاب، لانه قبلت دي تحتمل عندنا قبل الزواج لنفسه او قبل الزواج عن غيره، واحد وكله في القبول ايضا، فهو لابد ان يقول له قبلت نكاحها او قبلت زواجها، يبقى هو اللي قبل كمان، لذلك يحتاطون عندنا في المذهب في مسألة النكاح فيجعلون السؤال معاد في الإجابة. بخلاف ما إذا قال زوجتك بألف فقال قبلت نكاحها وسكت، ما سكت عن إيش؟ عن الألف، لكن رد بقبول النكاح، قال زوجتك بألف، قال قبلت نكاحها ولم يقل بألف، هنا يقبل يعد، لأن الجزء الأولاني نريد فيه الحيطة أن يرد بالصيغة زوجتك قال قبلت نكاحها ثم لم يذكر الألف، طبعا دي حيلة من الحيل، كأن قبلت نكاحها بألف كأنه كده قال كده يعني ولا هنا؟ ما هو هذا، ما هذا عندنا كده، يبقى منام قال قبلت نكاحها ولم يذكر الألف كأنه قبل بالألف، بس المهم إن هنا قبل أصبح الزواج صحيح، لأنه قال، لأن هذا بخلاف ما إذا قال زوجتك بألف فقال قبلت نكاحها فإنه يصح، لكن بمهر المثل. انتبه بقى هنا، هم إيش؟ هم لم يصرح بالألف فقبلوا النكاح لكن اعتبروا المهر مبهم، مش بألف بقى، مش بألف، فردوه إلى مهر المثل. لا، هم ردوه عندنا في المذهب إلى مهر المثل خلاص، يعني هم قبلوا النكاح صحيح لكن الآن لم يقروا هو بالإيش؟ بالمهر، ما قالش ألف، طب نفعل إيش؟ يردوها إلى مهر المثل، يعني يصححوا النكاح صحيح لكن لو حدث هنا، لذلك أنا أقول هذه بعضها بتبقى حيل عند من كان فقيها، يقول أنا قبلت ولم يصرح، لو كان الرجل طالب كتير ثم يأتي بعد ذلك يقول له أنا قبلت الزواج بس أنا ما قلتش على ألف، فيحصل الإشكال، يروح للفقيه يقول له نرضاها لمهر المثل، فيقول مهر المثل 500، يبقى هو عمل إيه مع الرجل الآن؟ خد البنت وخد وعمل النكاح بال 500 فقط، تاجر. هذه ما قلنا هذه سبيل من الحيل، كانوا يسمونها من الحيل. فقال عندنا فإنه يصح لكن بمهر المثل. قال العلامة الخطيب الشربيني وهذه حيلة، هو قال هنا وهذه حيلة في من لم يزوجها وليها إلا بأكثر من مهر المثل، يعني هذه حيلة لمن أراد من الأولياء أن يزوجها بأكثر من مهر المثل فيأتي، أو زواج غير الولي فيأتي هذا الزوج فيتحايل على هذا ليثبت بعد ذلك مهر المثل كما بينا. كيف يا شيخ الحالتين كيف تكون حيلة؟ في ما هو يعني إذا كان الولي لا يشترط الزواج إلا بأكثر من أهل المثل فيقر، يقول له زوجتك بكذا عشان يخليه يقر، فهو الثاني يرد عليه بحيلة فيقول له قبلت نكاحها ويسكت، فلما اختلف هيرجع من أهل المثل، فهو ليش بيقول هذه حيلة لمن لا يريد الولي أن يزوجها إلا بأكثر من مهر، واحد طمعان عايز يزوجها بأكثر، فيقولون إيه يتركه، يقول ثم يقف عند الصيغة ولا يذكر المهر، فلما يأتي الخلاف يرده إلى مهر النسل، هذا الذي يريد أن يفعله. الكلام ده عند الشفاعي فقد شفنا اللي هو قضية إن هو قبلت نكاحها فكده يأخذ بمهر المثل، إذا اختلف وقالوا لا أنا لم أقل بالألف هيرجع لمهر المثل. لا أنا ما أقدرش أضبط لك من ضابط المذاهب كلها، أنا عشان أقول لك بأخذ المذاهب أقول زي كده حقيقة مش مستعد. طبعا عندنا خلاص إن هو لم يقر بالألف، أقر بالزواج فاختلف على المهر، فمتى يرجعوا؟ البعض يقول لا يجعل الإجابة على الكل، وعندنا لا، الإجابة على الزواج صحيحة، وأما هو لم يجيب المهر سكت، وهذه طبعا هترجع لقاعدة تأتينا بعدين، لا ينسب لسكت قول، فهل هو سكت عن المهر ينسب له موافقة أم لا ينسب، فدي ممكن تأتي في القاعدة التي تليها إن شاء الله. إيش؟ مستثنى في النكاح؟ اللي هو؟ الأمر ده، لأن في الأمر الأول في البيع والشراء لما قال له اشتريته بألف فصح البيع، فليه في النكاح أنا لما قاله بألف حتى لما رد عليه وقال له قال له قبيل ما صحش كمان الألف، ليه رجعت؟ لأن الأولى تقصد باب النكاح عندنا مستسلم، هو قلنا في الاول باب النكاح مستسلم من القاعده السؤال معاد في الجواب ام لا، مستسلم سواء في الفرج نفسه في نعم مستسلم، باب النكاح مستسلم كذلك في تعيين المهر كذلك، وكذا في تعيين المهر، ما هو قبل له الجزء الذي صرح به والجزء الذي لم يصرح به لم يجعله السؤال معاد في الجواب، هذا عندنا كله في باب النكاح للاحتياط، عندنا يحتاطوا جدا ويشترطون الصيغه تكون واضحه في النكاح سواء في النكاح وفي المهر يعني. طيب شيخنا، طب هي لفظة وهذا بخلاف، أين الخلاف؟ فين؟ يعني هو كتبه هذا بخلاف ما إذا قال زوجتها بزوجتها. الأولى لم يثبت النكاح أصلا، لأنه لما قال زوجتك ابنتي قال قبلت، هو لم يقول أنك قبلت زوجها أو قبلت نكاحها، فهنا لم يصح النكاح. من قبلت إيه بقى شخص؟ هو خلاص اعتبروا أن هذا السؤال غير معاد في الجواب في النكاح. أنتوا بترجعوا ورا تاني ليه؟ ما احنا قلناها في الأول، ما هو قلنا هو عنده قبلت فقط في النكاح، لابد يصرح بلفظ قبلت نكاحها أو تزويجها، لأن عندنا الصيغة في الزواج والنكاح الشرط أن يصرح به المذهب. في الحالة الأولى ما قال، ما قالش قبلت زواجها، قال قبلت وسكت، فقال لا هذه لا تقبل عندنا، السؤال غير معاد في الجواب. الثانية قال قبلت نكاحها بس سكت عن المهر، مش الثانية قال هو قبلت نكاحها، يعني قبلت وصرح نكاحها ما وقفش عند قبل. بس انا قصدي بس برضه لم يعد ان السؤال ما اقرش بالكامل، يعني برضه نفس ما اقرش، ما على القاعده السؤال هو يقصد بخلاف ايه، يعني عايز اقول ان هنا صححنا النكاح لكن المهر هو اللي فيه الاشكال، يعني لكن الاولى ما صححناش النكاح اصلا، ما زال استثناء بقى. طبعا ما زال هو استثناء، احسنت، لكن الاولى احنا لم نصحح النكاح، لانه ما قالش قبلت زواجها، قال قبلت وسكت. لكن قال الزركشي تنبيه، قال الزركشي لهذه القاعده قيد، وهو ان لا يقصد بالجواب الابتداء، لا يقصد بالجواب الابتداء. يعني ايش؟ يعني ولهذا لو قال المشتري لم اقصد بقول اشتريت جوابك، فالظاهر كما قالوا في البحر القبول، اي قبول قول المشتري، فلا يلزمه الالف ولا صح البيع. يعني أريد أن يقول لما قال له في الأولى بعتك بألف، لو قال أنا ما أقصد اشتريت إنشاء، أو أنه يقول ولا يقصد ابتداء، لا ده ممكن يقول يقصد أنا اشتريت قبل خلاص، وفيه ما يقول اشتريت يبتدئ الآن الاشتراء، الشراء يبقى إنشاء، هذا يعد خلاص قبول للبيع. لو جاء قال له لا أنا ما أقصد، هو بيقول بعتك بألف، قال له اشتريت، قال له انا عايز اقول لك ان انا قد اشتريت، اشتريت من قبل مش اشتريت منك، اشتريت، فليس ابتداء. لذلك هو يقول هنا ايش؟ لا يقصد بالجواب الابتداء، يعني ابتداء الشراء، لا ده يقصد الاخبار بانه اشترى. فقال لهذا لو قال لم اقصد بقول اشتريت جوابك، فالظاهر كما قالوا في البحر القبول، اي قبول قول المشتري، فلا يلزم بالالف ولا يصح البيع. وهذه طبعا ترجع للنية. مش هم هنا مشتري ليه بقى كده نقول هي قبول قول الرجل مثلا، عشان المشتري هو عشان بيقول لك ان المساله شراء وبيع. هو مش مسماه يعني هو عايز يقول لك ان المشتري شراء وبيع. قال امام الحرمين لو قال طلقتك، طلقتك، رجل قال طلقتك بعد قولها طلقني بألف، امراه جت قالت له لزوجها طلقني بألف، قال طلقتك، ثم قال الامام الحرمين الجويني أردت ابتداء طلاقها قبل منه، قال إيش؟ أردت ابتداء طلاقها، يعني إيش؟ هيبتدي الطلاق. يعني أنا أفهمك المسألة إزاي، نقرأها الأول. قال طلقتك، هي قالت لو طلقتك بعد قولها، هي جاءت قالت طلقني بألف، فقال طلقتك، ثم أردت، قال أردت ابتداء طلاقها قبل منه وله الرجعة ولا تحليف على أنه لم يرد جوابها. هي فهموا المسألة دي مهمة، هي قد قالت له طلقني بألف، فهو قال طلقتك، قالت له الحمد لله خلصت، خذ الألف رميتهم له، وقالت له مالكش حاجة عندي، قال لا لا أنا قلت لك طلقتك ابتداء مش جوابا على سؤالك، يعني أنا طلقتك. إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ قلت طلقني بألف، قال لا طلقتك، كنت طلقتك بكده، لا يمشي. الأولى لما قلت طلقني بألف ده طلق على إبراء مقابل مبلغ، فهي لو عربت له الألف أصبح الطلاق باين لا رجعة له، لأنه في معنى الخلع وكأنه فسخ. لكن لو قال لها أنا طلقتك يبقى أنا اللي طلقتك، هو الذي طلق بإرادته كزوج وليس على الألف، فليس إبراء، لذلك قال فله الرجعة اللي رجعها في العدة مرة أخرى. وهذه هي هنا ايش؟ لان هو قال طلقته بعد قولها طلقني بألف، قال اردت ابتداء طلاقها قبل منه. يعني هو اللي بيبدا الطلاق ليس بيجيبها على السؤال، ليس اجابه على سؤالها ان طلقني بألف فيقول طلقتك، لا ده لا انا طلقتك، ويقصد بان هو الذي ابتدا الطلاق ليس جوابا لسؤالها. الفارق بين الطلاق الثاني اللي منه ابتداء له الرجع فيه انه يرجعها في العده، وان هو ليس على ابراء، وان هي ليست لم تبين منه، ولكن هو قال هنا ايه؟ ولها تحليفه، لها ان هي الان تذهب الى القاضي ويطلب الحلف ان هو هذا المقصد في النيه لما قال طلقتك. وهذا الحق، لو قال وحلف بان يقصد ان الطلاق منه سيكون طلقه رجعيه، واما ان كان جوابا لسؤالها فيكون هذا طلاقا بائن. قال الخطيب الشربيني: ولو سكت عن التفسير فالظاهر ان يجعل جوابا. فهذه هذه بقى ايش؟ لو سكت عن التفسير هذا سيجعلها انه نكل عن اليمين. لو سكت عن التفسير يعني اتى به القاضي فقال له قل لنا ماذا تريد اولا، فسكت. يعني جعلنا نتكلم لاحقا عن لو هل ينسب لسكت قول ام لا، ومتى ينسب له القول ومتى لا ينسب له القول. هذه القاعده التي تليها بس مش ناخذها اليوم عشان ندخل في العمده، لكن نقول هنا ايش يقول؟ ولو سكت عن التفسير، طلب منه التفسير ماذا تقصد فسكت ما رضاش يتكلم. هو سيعتبر هنا السكوت في بيان في مقام البيان جواب. الاصل لا ينسب لساكت قول، ستاتي. يعني واحد سكت لا ينسب له قول الا مستثنى ان كان هذا في مقام البيان، يعني لابد يبين وسئل فسكت، فقيل أن سكوته الآن في مقام البيان كأنه إقرار. فاهمين؟ لذلك هو قال فالظاهر، الظاهر في خلاف أنه يجعل جوابا. يعني إيه؟ يعني هيكون طلاق لها جوابا على سؤالها، فيكون طلاق على الألف على الإبراء. المفروض يبين في هذا المقام، لكنه سكت فيعتبر هذا لأنه سكوت في مقام البيان، لكن الأصل إنه لا ينسب لساكت قول. وهذه ستأتي يعني ارجعوها إن شاء الله افتكروها، لكن هي هو يريد أن أنا أبين لو سكت عن التفسير. الشربيني قال إنه هذا الظاهر، يعني فيه خلاف لكن الظاهر إنه يعد هذا جوابا لسؤالها فيحكم هنا. طبعا أيضا لو نكل، لو قالت له يحلف فنكل عن الحلف فيعد هذا نقول، فله القاضي أن يحكم على قولها. انه يقول طلاق على ابراء، نعم يكون طلاق على الابراء اللي هو السكوت يكون اقرار كسكوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ايضا في بيان، في البيان، لانه ليس كل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم اقرار. ونعم في البيان، في وقت البيان السكوت في مقام بيان ايه؟ اقرارا. واتركوها بقى للقاعده في ما تاتي وقتها ان شاء الله. لازم مع بعض الاثنين. لا لا لا، ملهاش علاقه، دي فرع، دي مساله فرعيه خالص. القاعدة الثانية ليس لها فيها الإبراء يا شيخ، بمعنى الخلع هو نفسه. الطلاق على إبراء في معنى الخلع، الطلاق على إبراء بيكون في معنى هو مقابل مال، بيكون عكس أنا مقابل مال، وهو في معنى الخلع عموما. يحتاج بقى عقد جديد بمعنى جديد، خلاص بانت منه، بانت والخلاف بقى وفسخ، والخلاف بين أهل العلم هل هي طلقة تعد طلقة تحسب طلقة أم لا تحسب طلقة. الجمهور إنها طلقة، والراجح إنها ليست بطلقة، إنها كفسخ، يعتبر فسخ العقد. والعدة فيها أيضا في خلاف، لو قلنا بطلاق يبقى العدة ثلاثة قروء، ولو قلنا فسخ يبقى العدة طلقة عدة حيضة واحدة أو شهر واحد قرء واحد، وهذا صحيح أيضا. نعم كبرى كبرى لا مش كبرى يا راجل، صغرى مفيش حاجة بقى كبرى. كبرى ده يعني ثلاث طلقات، كبرى يعني لا تحل لها حتى تنكح زوجا جديدا. أيوة هي بينونة، ممكن نرجع لنا بس العقد الجديد مرة جديد غير ما تتجوزوا هذا، لأن هو يعد فسخا لا يعد طلقة، لأن أي طلاق لابد له في رجعه. ما فيش حاجه اسمها كما يعني موجود الان ان على قول الاحناف يعني ان الطلاق عند مازون ليس فيه رجعه، ما دام بينونه صغرى يبقى له حق الرجعه، الا ان كان طلاق على ابراء حقيقي، مش ابراء كده على الورق، ابراء حقيقي ودفع لها مال وغير ذلك كانه فسخ، انه خلع يعني. طيب آخر القاعدة يعني نكتفي بالقاعدة هذا عشان ندخل في العمدة، وإن شاء الله نؤجل القاعدة الأخرى لا ينسب لساكت قول